تفضل. عند الأخ هذا قال: السعادة ما حكمها؟ نعم أحسنت. منهم من ذهب إلى وجوب السعادة ومنهم من ذهب إلى استحبابها. طيب، فهل السعادة تكون في جميع الركعات أم في الركعة الأولى من الصلاة؟ نعم، ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الاستعاذة في كل ركعة، وذهب إلى وجوب ذلك. وأيضا نقل عن ابن سيرين أن الاستعاذة في كل ركعة يستعيد وجوبا، إلى أنه يجزئون يستعيد في أول ركعة فقط. هذا ذهب إليه أكثر العلماء. أحسنت. واستدلوا بحديث أبي هريرة. الشافعية والحنابلة يذهبون إلى مشروعية واستحباب الاستعادة في كل ركعة من غير إجاب، فهم يرون أن الاستعادة في كل ركعة مشروعة ومستحبة ومن غير إجاب، وذهب ابن حزم إلى الوجوب، وهكذا يظن قيل عن ابن سيرين. والألباني ما هو قول الذي ذكرناه فيما تقدم؟ مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم الدليل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالدليل عام. إذا قرأت القرآن فكلما تكرر منك قراءة القرآن تكررت الاستعاذة، أو إذا حصل منك قراءة القرآن تكررت الاستعاذة. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. طيب، هنا فائدة في نفي الخلاف في مسألة محل الاستعاذة. قال الإمام ابن الجوزي ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءة العشر: الثالث في محلها، يعني الاستعاذة، وهو قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله، وإنما آفة العلم التقليد. وقد نسب إلى حمزة وأبي حاتم، ونقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وحكي عن مالك، وذكر أنه مذهب داود بن علي الظاهري وجماعته عملا بظاهر الآية، وهو: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة. نعم، هذا مشهور، والإمام يقول في البداية ما فيه خلاف، والخلاف قد نقل، نقله بعض أهل العلم عمن ذكر، لكن قد سمعت ابن سيرين له قول، أبو هريرة لم يثبت عنه هذا القول، بقي معنى إبراهيم النخعي ومعنى داود الظاهري وأصحاب داود الظاهرية استدلالا بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة، فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة. وحكي قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعده، وهذا هو المحكي المروي عن ابن سيرين كما تقدم معكم. وحكي قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعده، ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، ولا يصح شيء في هذا عمن نقل عنه. هذه فائدة طيبة، أنه لا يصح شيء من هذا الإمام ابن الجزري، لا يصح شيء في هذا عمن نقل عنه الخلاف، فعلى هذا إجماع، وهؤلاء لم يثبت عنهم هذا الخلاف، أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، لا بعدها ولا قبل ولا بعد، وإنما تكون قبل فقط ولا تشرع بعد القراءة. هذا إجماع، وما روي خلاف هذا عن أهل العلم، فلم يثبت شيء عنهم في هذا عمن نقل عنه. فهذه فائدة طيبة تضاف إلى ما تقدم من الدرس. قال: ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: ولا يصح شيء في هذا عمن نقل عنه، ولا ما استدل به لهم. وأما حمزة وأبو حاتم فالذي ذكر ذلك عنهم هو أبو القاسم الهذلي، فقال في كامله: قال حمزة في رواية ابن قلوقة: إنما يتعود بعد الفراغ من القرآن. وبه قال أبو حاتم: قلت أما رواية ابن قلوقة عن حمزة فهي منقطعة في الكامل، لا يصح إسنادها. فإذا حمزة القارئ لم يثبت عنه الاستعاذة بعد القراءة، فهي من طريق ابن قلوقة، وابن قلوقة هذا روايته عن حمزة منقطعة، فهي منقطعة في الكامل لا يصح إسنادها. وكل من ذكر هذه الرواية عن حمزة من الأئمة كالحافظين أبي عمرو الداني وأبي العلاء الهمداني وأبي طاهر بن سوار وأبي محمد سبطي الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عنه. هؤلاء خاله ابن قلوقة فروايته شاذة على اصطلاحهم، تفرد بهذا شذوذ اللغوي، تفرد وخالف الرواة الذين هم رووا عن حمزة كأبي عمر الداني وأبي العلاء الهمداني وأبي طاهر بن سوار وأبي محمد سبط الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عنه أنه يستعيد أو يقول بالاستعادة بعد الفراغ من القراءة. لم يذكروا ذلك عنه ولا عرجوا عليه. وأما أبو حاتم فإن الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار وابن مهران وأبي معشر الطبري والإمام أبي محمد البغوي وغيرهم لم يذكروا شيئا ولا حكوه إذن لم يثبت أيضا عن أبي حاتم. وأما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواه الشافعي في مسنده قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن، يقول هذا إذا فرغ من أم القرآن ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. وهذا الإسناد لا يحتج به لأن إبراهيم ابن محمد هو الأسلمي وقد أجمع أهل النقل والحديث على ضعفه ولم يوثقه سوى الشافعي، فهو من طريق إبراهيم ابن محمد أجمع أهل النقل والحديث على ضعفه فلم يثبت عن أبي هريرة أنه إذا فرغ من الفاتحة قال ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. من طريق من يا حسن؟ انتبه يا ابني. من طريق من يا عبد الله؟ إبراهيم بن محمد وهو الأسلمي قال عنه ابن الجزري أنه لم يحتج به أحد من أهل الحديث من أهل النقل والحديث فأجمعوا على ضعفه ولم يوثقه سوى الشافعي، فلعله من باب توثيق إبراهيم بن أبي يحيى والله أعلم، فإن إبراهيم كذاب والشافعي تزين له وأظهر له الصلاح ربما فقال تلك المقولات فيه وذلك التوثيق له وما نفعه، وقد خالف الإمام الشافعي الموثق له من سمعته ما نفعه توثيق الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقد أجمع أهل النقل والحديث على ضعفه ولم يوثقه سوى الشافعي. قال أبو داود كان قدريا رافضيا مأبونا كل بلاء فيه. لا إله، هو نفسه هذا إبراهيم محمد، هل هو نفسه أخان إبراهيم محمد إبراهيم نبي يحيى وإبراهيم محمد صح؟ انظروا لنا يا أخوان، هو نفسه الظاهرين نعم إبراهيم محمد نبي يحيى، لكن قال إبراهيم نبي يحيى هو نفسه، ما دام هذا الكلام الذي فيه هو نفسه مأبون إذن ما في هذا من هذا الباب أنه كان يتزين له فوثقه لأنه كان يتزين الشافعي فهو هو. ولم يوثقه سوى الشافعي. قال أبو داود كان قدريا رافضيا مأبونا كل بلاء فيه. وصالح بن أبي صالح الكوفي ضعيف، فإذا فيه علتان، ضعيف واه وعلى تقدير صحته لا يدل على الاستعاذة بعد القراءة بل يدل على أنه كان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن أي للسورة الأخرى، هذا توجيه جيد أنه يستعيذ للسورة الأخرى إذا فرغ من قراءة القرآن استعاذ لها قبله، يعني قصة استعاذ لها قبله أولا ثم إذا فرغ استعاذ للسورة الأخرى فقال ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وشرع في السورة الأخرى، هذا على يعني فرض ثبوته، فليس فيه دلالة واضحة وصريحة على أنه كان يستعيذ بعد القراءة، وإنما فيه أنه ربما كان يستعيذ إذا فرغ من الفاتحة استعاذ القراءة الأخرى، فهذا احتمال آخر فيه. قال رحمه الله فأما أبو هريرة طيب بل يدل على أنه كان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن أي للسورة أخرى وذلك واضح. فأما أبو هريرة وهو من عرف بالجهر بالاستعاذة انتهينا عاده هنا. وأما ابن سيرين والنخعي فلا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل، هذا احفظه أيضا، أما ابن سيرين والنخعي فلا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل فإذا كل من ذكر عنه أنه يرى الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة لم يثبت شيء في ذلك عن هؤلاء. وهكذا أيضا من روي عنه أنه يرى الاستعاذة قبل وبعد أيضا لم يثبت شيء في هذا. فإذا إجماع بعد أن ذكر هذه الأقوال وفند ما هي عليه وأنها لم تثبت عن من نسبت إليه. وأما مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر ابن العربي في المجموعة وكفى في الرد والشناعة على قائله والقاضي ابن العربي إمام من أئمة المالكية، فليس بعيدا يكون رواية عن مالك لكن قد جاءت رواية أخرى رأي الجماعة. وكفى في الرد والشناعة على قائله، فما أدري من يقصد، هل يقصد الإمام مالك أم يقصد الناقل عن مالك وهو ابن العربي. هو إيش هذا ابن الجزر شافعي؟ أحيانا يحصل شيء في المذاهب من التحاملات هذه. شافعي ابن الجزري هو، وهم حنفي شافعي مو بعيد يقابل العربي مثل هذا، يقابل العربي لأنه أحيانا يذكر الشافعي ربما شد على الشافعي قليلا كما تقدم معنا في البداية، بداية أحكام القرآن. والله المستعان أنه قال نحو أنه له شذوذ كثير مثل هذه مخالفات له كثير الشافعي، فلعله من هذا الباب أنه شد على الإمام مالك تعصبا للمذهب، فيحصل هذا بينهم رحمهم الله وغفر الله لهم. أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فنصيحتي للناس أن يتشفعوا. وهكذا المالكي يقول أنا مالكي ما حييت وإن أمت، وهكذا غير المالكي الحنفي ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. تعصب مقيت في المذاهب كان قبله والآن خف شيئا ما، ويوجد عند الأعاجم الآن في الجهات تلك باكستان وغير باكستان، ربما إذا راك تشير بصبعك يقطعه، وربما يمسكه في الصلاة يغرصه هكذا وفي الصلاة يمسكه يعطف عليك إذا راك شرط من إصبعك. حاصل فيه شيء من التعصب المذهبية، والآن أسوأ من المذهبية الحزبية. قالوا أما مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر بن العربي في المجموعة وكفى في الرد والشناعة على قائله، وأما داود وأصحابه فهذه كتبهم موجودة لا تعد كثرة، لم يذكر فيها أحد شيئا من ذلك. وهذه الفائدة استفدها، أما داود وأصحاب داود الذين نسب لهم هذا القول فهذه كتبهم موجودة وما هي كثيرة، لا تعد كثرة، ما هي كثيرة ممكن يقف عليه الشخص، لم يذكر فيها أحد شيئا من ذلك، فكيف ينسب إليهم هذا الشيء إلا بناء على مذهبهم وهو المذهب الظاهري؟ هذا شيء ثاني جريا على عادة الظاهرية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معنى ظاهره سيأخذ به نظرا إلى ما جرى عليه، ما يصلح نسبة شيء إليهم نظرا عن القاعدة التي عندهم ما قالوا به، فكيف ينسب إليهم؟ هذا خطأ. قالوا أما داود وأصحابه فهذه كتبهم موجودة لا تعد كثرة، لم يذكر فيها أحد شيء من ذلك. ونص ابن حزم إمام الظاهرية على التعوذ قبل القراءة ولم يذكر غير ذلك، انتهى المراد. نص الإمام ابن حزم إمام الظاهرية على التعوذ قبل القراءة، إذن هذا هو مذهب الظاهرية، هذا هو مذهب الظاهرية موافقة للجماعة. فالحاصل بقي معنى قول الإمام مالك، فإن ثبتت الرواية عنه فالمسألة فيها خلاف، ما في إجماع، ومالك يعتد بخلافه إمام، إن لم يعتد بخلاف مالك فلا أحد يعتد بخلافه، فمالك إمام رحمه الله تعالى. فإن ثبتت الرواية إليه قد نقلها من هو من أهل الدار، وأهل الدار أدرى بما فيه ومن أهل المذهب وهم أعلم بإمامهم رحمه الله تعالى. فإن ثبتت الرواية إلى مالك ففي خلاف وما في إجماع، لأنه ما تعرض لتضعيف النقل عن مالك وإنما قال هذه المقولة. وأما مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر بن العربي في المجموعة وكفى في الرد والشناعة على قائله. فالخلاف ثابت، ما في إجماع إن ثبت عن مالك أو إن ثبتت هذه الحكاية عن مالك رحمه الله، ما فيه إجماع في المسألة، وإنما هذا قول جماهير أهل العلم. فهناك رواية الإمام مالك فيها خلاف. طيب نأخذ درسا، أخذ مسألة. جزاك الله خير الأخ الذي جاء من فائدة، فائدة طيبة تتم لدرسنا. مسألة: ويسن الإتيان بالاستعاذة سرا ولا يجهر بها. يسن الإتيان بالاستعاذة سرا ولا يجهر بها، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها. قال في المغني: ويسر بالاستعاذة ولا يجهر بها، لا نعلم فيها خلافا. هكذا فيها، والذي يظهر فيه أي هذا الإصرار، لا نعلم فيها خلافا، انتهى. إلا إذا كان فيها أي الاستعاذة في الإصرار بها، لا نعلم فيها أي في الاستعاذة والإصرار بها. لا نعلم خلافا، ممكن محتمل. ولا يجهر بها، لا نعلم فيها خلافا، انتهى. لكن الشافعي، انتهى كلام ابن قدامة، لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإصرار في الصلاة الجهرية، وهذا القول الثاني له. فله ثلاثة أقوال تنقل عنه، لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإصرار في الصلاة الجهرية، وهذا القول الثاني عنه. والثالث له استحباب الجهر بالتعود في الصلاة، والثالث استحباب الجهر بالتعود في الصلاة. فثلاثة أقوال الشافعي: قول موافق للجماعة الجماهير أنه يسر بها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، والقول الثاني أنه يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، والقول الثالث الجهر بها مطلقا، الجهر بها مطلقا في السرية وفي الجهرية. والثالث له استحباب الجهر بالتعوذ في الصلاة، وروي عن أبي هريرة أنه كان يجهر بها، وروي عن أبي هريرة أنه كان يجهر بها. فالحاصل من قول الصواب على ثبوت الخلاف في الرواية المذكورة عن الشافعي هو ما قال ابن قدامة: ويسر بالاستعاذة ولا يجهر بها. فلا تجهر بالاستعاذة، كما أنك تسر بدعاء الاستفتاح، كذلك الجهر حكم دعاء الاستفتاح. لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، لا يعلم عنه أنه كان يجهر بالاستعاذة ولا بالاستفتاح. فعلى هذا الشخص له في رسول الله أسوة حسنة، المصلي له في رسول الله أسوة حسنة، فلا يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة. طيب، مسألة صيغ الاستعاذة: يشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية. مسألة صيغ الاستعاذة: يشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية. الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه عن أبي سعيد، قد تقدم الكلام عليها. فهذه ثلاث صيغ للاستعاذة، والمصلي ينوع، تارة يأتي بهذه وتارة بغيرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم من نفثه ونفخه، وأيضا إيش ثالثة؟ من نفثه ونفخه وهمزه، نعم، من همزه ونفثه ونفخه. فهذه صيغ ثابتة، ولا بأس أن يتخير الشخص منها ما يشاء، وننصحه بالتنويع، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، والله أعلم. نعم، في الصلاة وفي غير الصلاة عند قراءة القرآن يستعيد مثل هذه الاستعاذات المذكورة وينوع بينها، كلها ثابتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ما ثبت في الصلاة، لكنه قال الشخص لعموم الدليل ما في مانع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الأصل. لو قال الشخص في الصلاة ما فيه مانع لعموم الدليل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الفرق بين العياد واليد؟ نعم، اليد في الخير والعياد في الشر. اليد في الخير والعياد في الشر. تذكر البيت: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أحاذره، يا من أعوذ به، أحسنت، مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره إلى آخره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، أحسنت. فالعياد في الشر استعيذ شخص، واللياد في الخير ألوذ به وأستعيذ به. هكذا ذكر بعضهم التفريق بين اللياد وبين العياد، أي الاستعاذة وما ذكر. فاللياد في الشر أو العياد في الخير، اللياد في الخير والعياد في الشر، اللياد في الخير والعياد في الشر. حاصل هذا إن شاء الله نكتفي به. أخذنا مسألتين: الإسرار بالاستعاذة وصيغ الاستعاذة، مع الفائدة التي أفادنا بها الأخ حفظه الله، وهي نقل الإجماع وتضعيف الأقوال التي نقلت عن غير من ذكر أو نقلت عن من ذكره، تضعيف الأقوال التي نقلت عن من ذكره إلا مالكا، فإنه لم يضعف القول وأنه لم يثبت، وإنما قال ما سمعته. قال: إذا كان رجل متزوج زوجتين فأرضعت إحداهن طفل أجنبي، وأن يكون محرما لبنات الزوجة الثانية؟ نعم، لبن الفحل يحرم، إلا إذا كنا لسنا من هذا الزوج تزوجه عندها بنات فلا، وأما إذا كان البنات بناته فنعم، فهو أخوهن من الأب، أخوهن من الأب. ولكن إذا كنا لسنا بنات له فلا يكون لبنات زوجته، فلا يكون لبنات زوجته محرما، لأنها ما أرضعت هي، وإنما أرضعت الأخرى. قال: لعل مقصوده أن ابن العربي لما حكى ذلك القول رده شنع على قائله فأغنانا عن تفنيد ذلك. كلام طيب، بس ننظر إن شاء الله. قال: وأما مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر بن العربي في المجموعة، وكفى في الرد والشناعة على قائله. إن شاء الله ينظر يا إخوان كلام العربي، ما هو واضح هنا، وكفى في الرد والشناعة على قائله، ما هو واضح. الأخ يقول: لماذا يعني لا يكون أن مقصود ابن الجزري أنه يكفي أنه قد شنع ابن العربي، ما نحتاج إلى أن نتكلم بشيء، فكفانا المؤنة، شنع على قائل هذا الذي نسب إلى مالك، نسب هذا القول إلى مالك، شنع عليه من العربي، نقله وشنع على الناقلين أو الذين نسبوا إلى مالك هذا. فإن شاء الله انظروا لنا كلام أوسع من هذا حتى نعرف مقصود الرجل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.